بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما شابه المبني نحو حذامئ أو لكاعف جار للبناء تسربلا. وما شابه المبني نحو حذامئ أو فجار لكاع للبناء تسربلا، يعني أن من الأسماء التي تبنى أيضا ما شابه المبنية، أي الاسم الذي أشبه اسما مبنيا. هنا لا يتحدث الناظم رحمه الله تعالى عن الاسم المشبه للحرف، بل يتحدث عن الاسم المشبه لاسم مشبه للحرف، فيبنى هذا الاسم لمشابهته لما يشبه الحرف. هذا معنى قوله وما شابه المبنية، أي يبنى أيضا من الأسماء ما شابه المبنية. ثم مثل لذلك بثلاثة أمثلة، فقال: نحو حذام أو لكاع فجاري للبناء تسربلا. يمكن أن يكون ما مبتدأ وجملة تسربل خبره، أي ما شابه المبنية، مثل قولك حذام ولكاع وفجار تسربل للبناء، أي أنه يبنى أيضا كما يبنى ذلك الاسم الذي أشبهه، مثل حذام أو لكاع فجار. إذا تأملنا هذه الأمثلة الثلاثة التي ذكرها المؤلف، وكذلك غيرها من الأسماء التي ذكرها الشارح، نجد أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول اسم العلم على المؤنث، والقسم الثاني وصف المؤنث. فحذامي ورقاشي وقطامي وما أشبهها، هذه أسماء أعلام، أي هي أعلام على نساء. فحذامي اسم امرأة، وكذلك رقاشي وقطام. فإذا كان الاسم اسم علم على المؤنث وكان على وزن فعال، فإنه يبنى لمشابهته للمبني، لأنه أشبه اسم الفعل الذي هو على وزن فعال، مثل ذراكي ونزالي. وهذه يعني نزالي وذراكي وما أشبههما تبنى لأنها أشبهت الحرف في الاستعمال. لقد سبق أن أسماء الأفعال تبنى لكونها مشبهة للحروف في الاستعمال، أي فيها الشبه الاستعمالي، كذا ما في الاستعمال ضاها كحيهل وهيهاتوي أو في افتقار تأصل. والاستعمال أو الشبه الاستعمالي هو أن يشبه الاسم الحرف في كونه يعمل فيما بعده ولا يعمل فيه شيء قبله، أي أنه يؤثر في غيره ولا يتأثر بالعوامل. فإذا كلمة نزالي بمعنى انزل مبنية لأنها أشبهت الحرف في الاستعمال، لأنها تؤثر في غيرها ولا تتأثر بالعوامل. كذلك كلمة ضراك بمعنى أدرك، وضراب بمعنى اضرب، وهكذا. فكذلك ما أشبه هذه في الوزن، ما أشبهها في الوزن وفي التعريف وفي التأنيث، فإنه يبنى أيضا، مثل حذامي ورقاشي. فلذلك قال الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. لا تقول إذا قالت حذام بالضم، لأنه مبني على الكسر لكونه مشبها لنزال ودراكي، وهو اسم علم على امرأة. وهذا إذن هذا هو النوع الأول وهو اسم العالم. والنوع الثاني ما يكون صفة للمؤنث ويستعمل في مقام الذم مثل وهذا يستعمل كثيرا في النداء مثل يا لكاعي يا فساقي يا غداري وما أشبه ذلك. ولذلك قال مثل حذامي أو لكاعي فجاري، تقول للمرأة إذا أردت أن تعيبها أن تذمها تقول يا لكاعي أو يا فساقي أو يا فجاري. ففيه إذن الوصف والتأنيث وكذلك العدل، إذن فهو يشبه اسم الفعل الذي ذكرته قبل قليل نزالي ودراكي، تشبهه هذه الأسماء في العدل وفي الوصف وفي التعريف وكذلك في الوزن، تشبهه في الوزن لأنها على وزن فعال. إذن هذا هو سبب بناء هذه الأسماء وما أشبهها، وهذا هو الذي أشار إليه الناظم بقوله في هذا البيت وما شابه المبني نحو حذام أو لكاع فجار للبناء تصربلا. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.